اسمك بالكامل؟ الاسم كامل محمود محمد صالح عثمان. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. قلت لي يا عم محمود انك كنت بتشتغل سواق في الخاصه الملكيه. ايوه يا فندم. انت عمرك كام سنه؟ النهارده عندي 64 سنه و15. طب لحقت العصر؟ ايوه يا فندم، لان كنت سواق صغير. كان عمرك كام سنه؟ كان عندي 16 سنه. العربيه كانت تقعد مع الخاصه الملكيه قد ايه؟ لا يقل عن سنه. لا يقل عن سنة. وبعد كده تتباع، تنزل المزاد تتباع. ما تتباعش بقى، كان يجي هنا هو المرور يعمل ايه؟ العربيات القديمة اللي كانت بتتباع في اللوت او تتباع بيع وشراء اللي هي تنديشن، علشان يقول له روح اشتري النمر من صاحب العربية علشان تحط النمر على العربية الجديدة اللي هتجيبها. وكانت العربية القديمة تتباع ب10 جنيه ب5 جنيه ب10 جنيه ايضا. وكان الرفارف كانت ألمونيا. وكان الكاوتش عندنا صب، ما كانش كاوتش عندنا لسه، ما جاش بالون بالهواء. كان العربيات صب. كان العربيات منياتور، ملافلة بمنياتور. كانوا بيكسروا العربية قبل ما يبيعوها. ايوه يكسروها قبل ما يبيعوها علشان ما تاخدش نمر تاني. عشان ما تاخدش، ما حدش يركبها تاني. يعني كانوا مستغلين نفس العربيات. وكان المرور يقول لك نمر محددة. يعني مثلا 10,000 هي 10,000، لو جبت هي 10,000، ما كانتش تزيد. عم محمود، نعم. اول حد اشتغلت معاه سواق؟ اول ما اشتغلت مع سميحه باشا ماهر. باشا؟ بتقول عليها احنا الباشا، لان ما كناش نقولها باشا. كنا بنروح السجن. اللي كان ايام ملكيه. فكنا طبعا اول ما اشتغلت معاه، وكنت ببات في الجراج في مصر الجديده. في شارع النزهه في مصر الجديده، يعني كنت هناك اروح ابات، اسمه جراج فرعون. كنت ببات جوه الجراج علشان الصبح انزل بالمحمود علي السيد اللي كان جوزها كان دكتور. محمود علي السيد كنت انزل بيه اوديه المستشفى اللي هي رعايه الطفل. بعد سميحه باشا مات، كان لينا خال اسمه عم عثمان، كان في الخاصه الملكيه. فالراجل ده الله يرحمه، فقال لي ايه، انت معاك رخصه وليك مستقبل، واحنا بنحب الصبر هناك العمليه الملكيه، فاحنا ايه كلمنا لك علشان تيجي تشتغل عندنا في السيارات. قلت له طيب هشتغل ايه؟ قال هشتغل سواء مع اي برنسيسه، مع اي اميره، مع اي حد من دول. مين بقى البرنسيسات اللي اشتغلت معاها؟ اللي اشتغلت معاها الله يرحمها اللي هي فايق. الاميره فايق. فطبعا شغلوني بعيد، قلت لهم ده صغير، يعني ده مش معقول هيكون ده هيسوق واحده اميره. قال لا ده طبعا جربيه. ده مين قال لا جربيه ده؟ لان كان هو ليه اختلاط اللي هو عم عثمان ده، كان لبيس. مش معنى الاميره فايق، قالوا مش الاميره فوزيه. فهم قالوا لي روح، لان كانت عاوزه سواق اسمر. الاميره فايق كانت عاوزه اسمر. كانت اتجوزت؟ كانت لسه ما اتجوزتش. فقالوا عاوزه سواق اسمر، فقالوا روح للاميره تشتغل معاه. فانا طبعا لما رحت لقيت العربيه في الجراج، بقيت ايه امسك العربيه المحها وحاجات زي كده واطوقها، فهي كانت بتشوفني من فوق. فقالت ايه طب نجرب السواق ده. فجات يوم ما اعرفهاش انا طبعا لسه صغير، فنزلت بصت عليا انا بطول العربيه وانا ما عظمش ولا اي حاجه. وبعدين قالت انت الشوفير الجديد؟ قلت لها ايوه يا فندم انا الشوفير الجديد. ايه يعني شوفير جديد؟ قلت يعني انت السواق؟ قلت لها ايوه بالسواق. انت تكلم عدل؟ قلت لها ما بتكلم عدل، ما بتكلمش معهوك، انا ما اعرفهاش، انا افتكرت اي حاجه بجد. قالت لي انت هتشتغل معايا؟ قلت لها انت سيادتك مين؟ ما رضيتش تقول على اسمها. فجه عم عثمان قال الله يخرب عقلك، الله يخرب عقلك، انت هتطردني ليه يا عم؟ انا عملت ايه؟ قال لي دي الاميره هتشتغل معاها. قلت لها ما انا اعرفش الاميره، ما قلتليش. فقالوا طيب اطلع معاها. فطلعت معاها من السرايا، وديتها سرايا طهره، كانت هناك معزومه في سرايا طهره. فلما لقيت ماشي كويس قوي قوي قوي، فبصيت انا بقيت ماشي وهايب، لان الناس كلها بتعظم لها البتاع. وبعدين جنب مني واحد صول قاعد جنب مني، اللي بينزل يفتح الباب يجري يفتح الباب ويقفل الباب، كان جنب مني. لا مش انت اللي بتفتح الباب؟ لا كان بقى مطلعين لي واحد، عشان كنت لسه ما اتمرنتش على العمليه. فلما طلعت معاهم وادوني سرايا الطهره، فانا قعدت. وبعدين الراجل اللي هو كان معايا ده قال لي شوف يا ابني انا هسيبك، بس هم طلعوا جربوك وانا هسيبك، دي الامر كذا كذا كذا كذا كذا. علمك بقى، علمني وضع قول لي بقى وضعك كنت بتعمل ايه؟ ايوه يا فندم، وضعي انا لما كنت كانت بتنزل الاميره عشان تركب معايا تقول لك مثلا صباح الخير يا عم. لا لا لا لا ملكه لا لا لا ما تقولش لا لا لا لا لا عظمهم. افتح الباب الحراسه واقفه تقفل الباب، وهي طالعه كده بالمخزن الجزمه بالفرشه، فهموني بالفرشه عشان نزل التراب اللي هي دايسه عليه الجزمه بتاعتها بالفرشه. بالفرشة. بالفرشه كمان. وتروح راكبه العربيه ويشمك عليها واروح سايق مثلا. تقول لي شارع ملك نظره على السرايا. طب تقول لك ازاي شارع الملك نظره؟ بالمترفون لان عندي حاجز. عندي حاجز في حاجز حاجز بين الزجاج بيني وبينها بيني وبينها بس معايا حراسه. معايا حراسه بالعربيه في المترفون جنب منها في اليمين. تقول لي السرايا. تقول لي مثلا الطهره. تقول لي ال عند عيشه فهمي اي حته, أي حتة على طول خط. كانت تقعد بقى يمينك ولا كانت بتقعد يمين بتاعي. انا في الشمال وهي في اليمين بتاعي في اليمين. لان اللي كان بيعظموا لها وهي ماشيه كانت بتحييهم يعني. او ما بتحييش كان حد سوا يعني. واحده ماشيه في العربيه بس كان بيقطعوها الطريق. نفس الوضع نفس الملكي وضع العساكر نفس الوضع اللي كان. ما صوتش بس غير عند الاميره فايقه. الاميره فايقه الاميره فايقه وحبوا بقى ايه قالوا لي انت تقعد احتياط الجراج. تقعد احتياط لاي اوامر تطلع انت من احتياط الجراج. فكنا احنا بنقعد في احتياط الجراج. كنت انا بهرب علشان خاطر العنطزه اللي كانت بتحصل معايا بخاف يعني ممكن يحطوني في السجن. اي غلطه ممكن يحطوني في السجن. فكنت بخاف كنت مالي بعيد عن وبصدر قدام مني التقيل. التقيل يعني. يعني هطلع عربيه احط عربيه. لما كان السواق يحب يهرب السواق اللي هو زميلي كان يروح ايه مثلا زايق يكون هي معادها نزل اروح انا سايق. احنا كنا معينين لواحده فقط ما كناش اي واحده نركب معاها. لا واحده فقط يعني كانت الملكه نازله ليها فهي ليها كل اميره كل ملكه ليها ثلاثه سواقين. ثلاثه سواقين. ثلاثة سواقين كل عربية ليها ثلاثة سواقين. وكانت العربيات باستمرار السياس يغسلوها ينظفوها ولما نيجي احنا طبعا نشوف ونفتش بعد كده وتنزع الباب لابس الجوانت الابيض علشان افتح الباب واعظم بيدي منه. تخش تركب وراح قافل الباب طبعا. وده كان لبسك يا عم محمود؟ لا كان لبس بقى لبس الملكة. كان اللبس اللي هو الجبردين الكحلي. كان والزراير الخاصه الملكيه ثلاث نجوم. الزراير الهلال وثلاث نجوم. كان الزراير بتاع البدل يعني مفهوم ده سواق. وكان السواق اللي هو الامتياز كان بيحط ثلاث شرايط امتياز. او السواق اللي لسه تحت الامتياز بيحط له شريطه واحده. حتى من ضمنهم كان الصول عثمان. افتكر على ان كان الملك فاروق قبل ما كان يبقى ملك كان امير. الصول قال له تشيل النجمه ديت من هنا تحطها لي على كتفي بس قدام ابوه الملك فؤاد. قدام الملك فؤاد. فلما شال النجمه حطها على هنا قال له هيكون سلطتك كرائد زي الصاغه دلوقتي يعني كرائد خلاص ده امر الملكي كامير. شال من هنا حط هنا يعتبر ما تنزلش تاني. ده سواق ده كان سواق. ده كان سواق. ده كان سواق بس خد بقى انت بعد بقى الاميره فايقه. ايوه فايقه. مين تاني اشتغلت؟ بعد كده بقى ابتديت ان انا اهرب من خصر لان كان شغلها جامد. وبعدين كان مرتبها يعني زي ما تقول برضو كان فيه من نفس الجماعه اللي هم السفاحين. انت قلت 3 جنيه ونص؟ 3 جنيه ونص. 3 جنيه ونص ايوه. طب مرتب الجامعي كان كام؟ كان الجامعي يعني الاعلى منه ما كان كل اللي متخرج من الجامعه اياميه كان بياخد. ده كان بياخد 4 جنيه ونص. يا سلام. 4 جنيه ونص. انت ميتك كانت كويسه. كانت كويسه يا فندم لان كنت انا يعني اقدر اقول سيادتك لان كنت زي ما تقول من نوع الامتياز. يعني حبوني. حبوني من نوع الامتياز فكانوا بيحطوا عليا كمرتب كنت راح اقبض وكنت اقبض زياده. قول يا عم. نعم. عمر ما في باشا وجه لك اهانه كده؟ هو طرف على باشا. عمل لك ايه طرف على باشا؟ كنت انا وديته في كان جايه في برتيتا اللي هي يعني نقول عليها مجموعه فرنسويين. مجموعه الفرنسيين دي كان فيها منهم الباليه. عيال بيلعبوا الباليه. برتيتا يعني مجموعه ناس. مجموعه بنات وناس وكله. فهو كان من نوع اللي هو تملي كان يحب الجنسيات. يعني في الحقيقه كده يعني. فقال لي يا استاذ محمود قلت له يا سعاده الباشا قال لي الساعه 8 هنا هو 8 و10 يكون على الباب. انا قلت له طيب يا سعاده الباشا. قال لي خد 50 قرش روح اتعشى واشرب لك شويه حاجات زي كده. فانا بصيت في الساعه لقيت الساعه لسه 6. طب ايه اللي قعدنا عند الهرم؟ فانا خدت بعد ونزلت على الجيزه عند واحد اسمه الباشا شربت عنده الشاي وكلت سندوتش. بصيت في الساعه لقيت 7:30 بين نفق الهرم وبين الريست هناك ما فيش حوالي 10 دقايق كان السكه فاضيه، كان الترمايه ماشي 14 في النص وكانت سكه فاضيه. فروحت اول ما رحت عند المنادي، المنادي قال لي يا اسطى محمود، يا اسطى محمود نعم. قال لي طرف علي باشا بدور عليك، قلب عليك الدنيا. طب الساعه كام معاك؟ قال لي الساعه 7 8 الا ثلث. طب انا لسه بدري على ميعادي. قال لي ده بصيت لقيته هو جاي ماسك الطربوش في ايد والعصايه في ايد والمدام اللي هي جايبه معاه. واول ما جه عند السواقين بتاع السواقين واقف، راح ضربني شكل طويل، راح ضربني بالشدود، راح نافحني فوق، راح نزل قدام السواقين. مش معقول سواق شغال بتاع باشا وينضرب في وسط السواقين فتبقى اهانه. جه قال لي يلا، قلت له ابدا هذا لا ممكن حاسوق العربيه دي. طب انا كنت بشتغل اول عم ناول عند حسني باشا عبد العظيم. حسني باشا عبد العظيم؟ ايوه. حضرتك تعرفه؟ لا. وعشان بس قال لي الخرشوب طلع شويه كبرت في دماغي صعب عليا الفن، خدت حسابي وضربت الدنيا 60 صار بسرعه كده، مع انها يعني كلمه هايفه. اشتغلت بعدها في دايرة شفيقة هاني. شفيقة هاني حضرتك تعرفها؟ لا. قالت لي يا اسطى الشوربة دي باردة شوية، كبرت في دماغي صعب عليا الفن، خدت حسابي وضربت الدنيا 60 صار